لقد جاءكم رسول من انفسكم. ابن عباس، ابن معين، ابن محيصن، الزهري، قراء من القرائين، يقول لك وفي قراءة يقرؤنا لقد جاءكم رسول من انفسكم. يعني اذا كده ودتوه كده على المقياس البشري تجدوا ايه؟ تجدوا احسنكم. هو المعنى صحيح كويس والمعنى عام، بس اهي قراءة ولها طريق ايه؟ ولها طريقها. فاول شيء في وصف الرسول الذي جاء لكم بالامور الشاقة انه من انفسكم. وخذ من انفسكم دي على معانيها الواسعة، بشرا، عربيا، قرشيا، ناشئا بينكم، تعرفون كل خصالهم. ولذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوات عن الله، هل انتظرت خديجة ان يأتي لها بمعجزة؟ هل انتظر ابو بكر ان يأتي له بمعجزة؟ ليه؟ ام قال لك خد المعجزة من تاريخه الماضي ساعة ما جه، وبعدين قالوا له ده صاحبك بيدعي انه رسول، قال هو قال ايه؟ قالوا نعم، قال يبقى رسول. لانه ما كذبش عمره هيكذب، مش ممكن، مش ممكن يكذب، ده ما كذبش علينا احنا، يبقى رسول. يبقى هو ايه؟ رسول. خديجه رضي الله عنها حينما قال لها ياتيني وياتيني وياتيني، وخديجه كانت ناضجه الفكر، ناضجه التكوين، ناضجه العقل، وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله لها أن يتزوجها وسنه 25 وهي سنها 40، مع أن المألوف أن الإنسان يحب أن يتزوج بمن إيه؟ بمن دونه. لكن المسألة أصلها من الزواج زي ما احنا عارفين، ده زواج لمهمة أسمى مما نعرف. هذا الزواج أن رسول الله ستأتي له فترة، الفترة الانتقالية من بشرية عادية إلى بشرية تتلقى من السماء، ده عايز بقى إيه؟ عايز قلب أم وصدر أم ووعاء ام كده يحتضن ويطبطب عليه. والله لو كانت بنت صغيره والنبي قال لها ده جالي وجالي، قال ده بين الجلال وايه يا اولاد؟ شوف الله، انما دي عاقله استعرضت القضيه استعراض عقلي بحت. انا قال لا، انا اخاف ان يكون الذي ياتيني رئيب من الجن. او قالت له ما شبا، قالت ايه؟ انك ايه؟ لتصل الايه؟ الرحمه، وتكسب الايه؟ المعجزه، وتعين على نوائب الحق. ما دام بتعمل كده والله لا يخذلك الله ابدا. اذا اخذت من مقدمات حياته قبل البعثه ما يدل على صدقه بعد الايه؟ بعد البعثه. اذا لقد جاءكم رسول من ايه؟ من انفسكم. هذه واحده. وبعد ذلك قال عزيز عليه ما عنتم، صفه ثانيه، يبقى من انفسكم هذه ايه؟ صفه. عزيز عليه ما عنتم، هذه الصفه الايه؟ ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ كلمة عزيز نسمعها فنقول ايه؟ الشيء هذا عزيز، اي لا ينال ولا يقدر عليه احد. والشيء عزيز اي نادر، ملوش وجود الله. والشيء ده عزيز علي مستعصي، يقول لك يمكن تبقى وزير، يمكن تبقى رئيس وزارة، اقول له هذا معقول يا شيخ؟ مستعصية كبيرة علي شوية. يبقى العزة تأتي امتناع شيء، اما لقدرته ما حدش يقدر عليه، عزيز ما حدش يقدر ايه؟ لانه ايه؟ قادر. او عزيز لان ما فيش منه. ما فيش ايه؟ منه. ولذلك بيقول لا اله الا الله، يعني الحته دي ما فيش منه، ما فيش حد زي ده. خلاص كده. او عزيز يستعصي عليك ان تنتهي اليه بشيء. الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني ايه؟ قال لك مشقتكم تعز عليه، تعبكم يعز عليه، يحبكم فلا يحب لكم المشقه ولا العنت ولا الالام، وسوابقه معكم تدل على هذا. فاذا كان الرسول صفته انه من انفسكم او من انفسكم، وهو يحبكم حبا يعز عليها ان تكونوا في مشقه، وما دام عز عليه ان نكون في مشقه، يبقى خذم توجيهاته بالايه؟ بحسن الظن وبحسن الراي فيها. وذلك هو القانون التربوي اللي يجب ان يسود الدنيا كلها. ازاي؟ اذا جاء الوالد وقسى على ولده باوامر ونواهي، افعل كذا ولا تفعل، بطروح هنا، ما تقابلش فلان، ما تقعدش، ما تسحبش بره الساعه كذا، اوامر قد تشق على الولد. نقول له لكن انظر الى مشقة التكليف ممن صدرت، انها صدرت من ابيك، من ابيك اللي انت عارف حبه لك يشقى عشان ايه بقى، يبقى ابوك عمال يتعب ويجيب لك ويأكلك ويلبسك ويطبطب عليك ويشوفك نايم ازاي ويعمل مش عارف ايه، وبعدين يجي ولد صعلوك في الشارع ياخدك من طاعة ابوك ويقول لك لا يلا نروح نعمل كذا يلا نروح، طب قال شوف ده عمل لك ايه، اللي خدك الى اللهو والى الشر ماذا صنع لك في حياتك، بقى انت تروح للي ما عملش ليك في حياتك حاجة ابدا ولا عرفك الا ما بقتش شاب وبقيت فتوة وبقيت لك رأيه، لا شوف مين اللي خلى لك هذه الصفات، مين اللي سهر عليك، مين اللي تعب، كل ده تعرف الذي تحمل هو المشقة حتى لا تتحمل انت المشقة ويشق عليه ان تتعب، يبقى ده اولى بان ايه، بان تسمع ايه، تسمع كلام عزيز عليه مشقتكم. والمشقات لأنواع، فيه مشقات في الدنيا اللي هي التكليف بيجيبها، لكن فيه مشقات أخلت في الآخرة، يزعل قوي لما ينالكم في الآخرة تعب، لأن يمكن تعب الدنيا له موقوت وينتهي، إنما تعب الآخرة هو اللي إيه، هو اللي متعب. ولذلك يقول الحق في تصوير هذه المسألة يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليه؟ لأن انت فاهم انهم لو ما امنوش هيتعبوا فين، وانت ما تحبش انهم ايه، انهم يتعبوا، يبقى عزيز عليه ما عنت، او ما دامت المسألة كده يبقى مشقة الاخرة هي اللي يجب ايه، اللي يجب ان احنا نتلافها، انما المشقات الزائلة المشقات العرضية التي تورد ثمارا، الرجل يقول لابنه مثلا اطلع ودي الغيط بالحمار بالسباق احرق اروي اعمل، مش دي مشقات، نقول له انت هتشوف لذتها امتى، ساعة ما تحط رجلك على رجل كده يوم الحصاد ويدخل لك كمر ذب غلة وكمر ذب ذرة وتاخد مش عارف الايه بتاعه وحاجات زي، يبقى انا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتصفر بيدي، يبقى هيدي المشقة اللي انا حبيت ادفعها، حبيت ادفع مشقة اكبر بمشقة صغيرة، فيبقى انا برحمك ولا ما برحمكش، انا باخدك للدكتور واقول له يا دكتور الولد ده صعب فيه مش عارف ايه، والدكتور يقول له انا مش فاضي، وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الولد يعمل له العمليه ويعمل له ايه بالمشرط، وبيعمل بالمشرط ده المشرط ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب ابوه، انما هو بيعمل له ليه، بيعمل له عشان ايه، عشان مصلحته، يبقى اذا امرت بشاق فانظر من امرك، أهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير، تقوم انت تقبل ولا تسيئش الظن، ما تخليش أبوك يتعب أو المربي بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطبك كده من أبوك اللي هي ايه، المعارف الشر اللي بتعمل ايه في الأول، وتاخد ومش عارف تقول له يا أخي يا شوف مين، طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيسحب منك صاحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليك، وانت يعني لما تجوع ما بتروحش له تاكل، بترجع تاني لمين، ترجع لابوك يا طبيخ على عرضك بقى اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم معنى الحرص يعني ايه، يعني يحطكم كده بالرعاية عشان ما تنكوش ايه مشقة، ولذلك قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافته عليه وانا اخذ بحجوزكم عن النار، يعني امسككم من ورا كده عشان ما ايه ما تروحوش على النار، ولكنكم تفلتون مني، حريص عليكم، يبقى من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم، وايه فلعلك باخع نفسك على اثرهم، ادي ايه، والثانيه بتاعت سوره الشعر فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، انت مهلك نفسك انك ليه، لان عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر، وكان نفسك يبقوا ايه، يبقى كويس، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، يعني اياك ان تفهم انك انت حريص على انهم يؤمنوا لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا، ده انا اقدر انزل عليهم ايه يجوا ايه خاضعين، رقابهم خاضعه، ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام، ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع، ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع. شيء يضر وشيء ينفع، تعمل ايه الاول؟ تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا؟ ليه؟ لان ما دام شيء حينفع او شيء حيضر يبقى امران يطرأان عليك، وساعه طرأ عليك ما دام الضر حيطرأ والنفع حيطرأ يبقى انت كنت في حال مستوية، في حال مستوية. فاذا ما جاء شيء يضرك ويكرهك على الاستواء وشيء ينفعك يزود الارتقاء، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تدفع اولا ما يضر. ولذلك احنا زمان شبهنا هذه المسألة تشبيه حسي عشان تقرب الى الذهن. تشبيه حسي ان هب ان واحد معه حجر بده ايه يضربك به، وواحد عايز يزقلك تفاحة، تنشغل بالتقاط التفاحة ولا تنشغل برد الحجر؟ درء المنفعة مقدم على ايه؟ جلب المصلحة. اذا كانت المسألة بهذا الشكل يبقى شوف الوصفين بقى، الوصفين اللي هيشكلوا خصلتين من الخصال التي جعلها الله حيسية عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. كلمة رؤوف بقى، الرؤوف أو الرأفة هو سلب ما يضر من الابتلاء والشقاء، ورحيم هو جلب ما ينفع من النعيم والارتقاء. يبقى إذن الصفتين ماشيين ويا المنطق ولا مش ويا المنطق؟ وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين، وقد سبق أن إيه وصف نفسه إيه لرؤوف إيه نربكم لرؤوف رحم رؤوف. يبقى خد له صفتين من الصفات، لأن رسول الله ما بيعملش من عنده، إنما بيعمل من مين؟ الرأفة مستمدة من رأفة الأعلى، والرحمة مستمدة من مين؟ كأنه يقول الصفات اللي عندي اديت منها لمحمد علشان ايه؟ كما يبلغكم المشقات في التكاليف يبلغكم ايه؟ السلامة من المشقات بالرافة، وترقية المنعمات بالايه؟ بالرحمة. ولذلك هناك مثلا ايه؟ ننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء يعني فيه مرض، يبقى القرآن يعمل ايه الاول؟ يسلب المضرة وبعدين يدينا الايه؟ يدينا الايه؟ يدينا الرحمة. الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد ما قال هذا الكلام يبقى الخلاصة بتاعته، ان استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله فاعلموا ممن جاءت هذه المشقات، واعلموا ان مجيء بهذه المشقات ليرفع عنكم مشقات ايه؟ اكبر واخلد، لان مشقات التكليف مشقات منتهية بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا، وبعدين ايه اللي يحصل؟ وبعدين تروح هناك بلا ايه؟ بلا تكليف. يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه؟ حتى اكلك حتى شربك ولا تكلف. احنا دلوقتي المنعمين في الدنيا اللي اجتهدوا في حياتهم وبقت لهم نعمه، والاعمال اللي كانوا بيعملوها لنفسهم، بيطبخ لنفسه، بيغسل الجلابيه لنفسه، بيبني لنفسه، بيعمل النجاره لنفسه مثلا، بعدين بقى عنده نعمه ويقول له لا اعمل لي اطبخ لي انت وهات لي انت. يبقى الارتقاء عمل ايه؟ ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين؟ لنفسي. لما النعمه تزداد عندي يبقى غيري ايه؟ يعملها لي. اهي في الاخر هتنعمل لك، بس من مش من مثلك، من ربك، لانك تعيش بكل. نعم. بعد هذا بقى مشقات التكليف في أول الصورة وبعد ذلك التحنين عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. النتيجة إما أن يستمع وإما أن يتولوا. فإن تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده دخل إيه إياك أن تظن أنك منصور به. أنت لست منصور بمين؟ بهؤلاء. إن تولوا عنك وأعرضوا عن الإيمان بالله وأعرضوا عن الاستماع لك فاعلم أن ركنك الرشيد هو الله. وتقول حسبي إيه؟ فإن تولوا أعرضوا فقل. ما قالش اعتقد إن حسبك الله، لا أعلنها للناس. شوف الفرق بين إنك أنت تعتقد إن بزيادة عليها ربنا وفي نفسك لا، فقل خلوهم يسمعوها عشان ربما تلفتهم هذه إلى مين؟ إلى الحقيقة. ليه بقى؟ اشمعنى لما يقول تلفتهم إلى الحقيقة؟ قال لك لأنك إن قلتها لا تقول إلا وعندك رصيد إن عملوا حاجة ربنا حقيقة، ولا يمكن أن تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد. فما دمت تقول لهم أنا قلت لكم إن حسبي الله، وبعدين شوفوا الأحداث هتيجي إزاي، هتيجي برضو إن حسبي الإيه؟ إن حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، وقلها برصيد. ما أنت تقول حسبي نصرة فلان مش كده؟ ما يمكن يخاف في واحد فتوة وتاني زيه يجي ضدك. قال لا اصل ما فيش اله الا هو. فقل ايه؟ واذا قال الله قل حسبي الله فقلها وانت واثق من انه لا اله اخر يعارضه في هذا. فقل حسبي الايه؟ حسبي الله. وقلها برصيد لا اله الا هو.